بين ذلك ما بين التراويح والتهجد وبعد المغرب إلى العشاء، تحرص على عمارة هذا الوقت بالقرآن الكريم، لأن ليلة القدر فيها أنزل، ولرمضان عموما ولليلة القدر خصوصا خصوصية في القرآن قراءة وتلاوة وتدبرا، فتحرص على أن تقرأ وتقرأ كثيرا بالتدبر والتأمل لمعاني القرآن وهداياته العظيمة، وتكون قراءتك للقرآن بتدبر للقرآن عملا بقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.